قال حدثنا قتيبة قتيبة مر ذكره عن محمد بن يزيد بن قنيس. محمد بن يزيد بن قنيس هو مقبول خلال الترمذي بن ماجه عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. عن الحسن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد وهو مقبول خلال الترمذي بن ماجه عن ابن جريج عبد مالك بن عبيد بن جريج وثقه في اصحاب السته. عن عبيد الله بن ابي يزيد وثقه اخرج له اصحاب السته. عن ابن عباس مر ذكره. قال وفي الباب عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي العاليه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود الليل. والتقييد في سجود الليل يعني بيان للحالة التي سمعت فيها، ولا يعني ذلك أنه يكون خاصا بسجود التلاوة في الليل، بل يكون في الليل والنهار. ولكن هذا إخبار عن الشيء الذي وقع وعن الشيء الذي قد حصل، وليس له مفهوم بمعنى أن الحكم يختص به فلا يكون السجود في النهار لما قرأ، بل الحكم في ذلك سواء، فيسجد في الليل وفي النهار عند تلاوة القرآن وحصول السجود فإنه يسجد عند ذلك، ويدعو بهذا الدعاء سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. شق سمعه وبصره بحوله وقوته. وفي بعض الروايات تبارك الله أحسن الخالقين. وفي هذا الحديث بيان أن الأذنين من الوجه. إنه قال سجد وجهي لله وشق سمعه، فأراه السمع إلى الوجه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوضوء الأذنان من الرأس أي فيمسحان ولا يغسلان، أي أنهما من الرأس فيمسحان ولا يغسلان. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحذاء هذا لقب، وقد قيل إن هذا اللقب لم يكن لكونه يصنع الأحذية ولا يبيعها، وإنما كان يجلس عند الحذائيل فنسب إلى إلى إلى إلى هذه المهنة فقيل له الحذاء. وهذا نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن البيع أو الصناعة، كون يبيع الأحذية أو يصنعها هذا الذي يسبق إلى الذهن. وأما كونه من أجل جلوس عند الحذائيل فهذا لا يسبق إلى الذهن، وهذا من جنس يزيد بن صهيب الفقير المتبادل الذهن انه من الفقير، ليس كذلك، وانما كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن. وهو ثقة هذا الحذاء ويقال انه كان عند الحذائين ويقول احذو على كذا، يعني يرسم له يعني رسم يعني على شكل النعل، ويقول احذو على كذا يعني انه يقص يقص على هذا الرسم وعلى هذا المقدار الذي يحلو على كذا، يعني على هذا الشكل وعلى هذا المقدار، فقيل له الحذاء. نبي العالية وهو رياح رفيع، وهو الرياح رفيع. إذن ها ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من صديق، كان واحد من أتباع الأشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هل يجوز الجمع بين الدعائين في سجدة واحدة؟ نعم يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام المبارك على الوضوء، عدم الوضوء والوضوء من ذكر في الآخر من حديثها. فائدة. قال ابن قدامة في المغني: يشترط للسجود ما يشترط للصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها. وفيه قال سعيد بن المسيب قال: ويقول اللهم لك سجدت. وعن الشعبي: من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيدخل في عمومه السجود لأنه صلاة ويفترق له ذلك كذات الركوع. انتهى. قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير في دبر السلام: والأصل أنه لا يفترق الطهارة إلا بدليل. وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة وسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك فيها. قال الشوكاني في النيل ما ملخصه: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما ستر العورة واستقبال القبلة مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر احد على جواز السجود بلا وضوء الا الشعبي، رضي ابن ابي شيبه عنه بسند صحيح. واخرج ايضا عن ابي عبد الرحمن السلمي انه كان يقرا السجده ثم يسجد وهو على غير وضوء الى غير القبله وهو يمشي يومئ ايماء. انتهى. هذا كلام الشوكاني. قلت: الاحتياط للعمل فيما قال ابن قدامه في المغني، وعليه عملنا هذا ما عندنا، والله تعالى أعلم. من الأمور المتعلقة في التلاوة، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر له عند السجود عند قيام السجود لعموم قوله لعموم ما جاء أنه يسجد عند كل خف ورفع. ومعلوم أن المصلي عندما يسجد يعني يكون فيه الخفض، وعندما يقوم السجود يكون فيه الرفع، فيكون داخلا تحت هذا العموم. أما إذا كان في غير الصلاة فبعض أهل العلم قال إنه يكبر عند السجود، وبعضهم قال إنه لا يكبر لأنه لم يثبت. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر الحمري في سنن أبي داود، وقال الشيخ الألباني عند ذكره قال منكر بلفظ التكبير، منكر بلفظ التكبير يعني أنه ثابت بدون التكبير، وأنه يسجد يعني ولكن بلفظ التكبير أنه منكر، لأنه جاء من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر، فليس هناك شيء ثابت فيما يتعلق بالتكبير وكذلك فيما يتعلق بالتكبير. هل يقول هذا الذكر بعد سبحان ربي الأعلى أو يقول مستقلا؟ لا بعد. يقول إذا كانت المرأة تقرأ على زوجها القرآن ومرت بآية السجدة، هل يهتم بسجودها أم يهمها هو أن يجلس كل واحد منهم منفردا؟ كما هو معلوم المرأة لا تعم الرجل وليس للرجل الرجل وراء المرأة، وكونها تسجد نعم تسجد، وهو أيضا له أن يسجد على اعتبار أنه سامع، على اعتبار أنه مأموم وأنها إمامه، فإن المرأة لا تعم الرجل. ثم أيضا قالوا أن أيضا قالوا أن التلاوة يختلف عن سجود الصلاة، وذلك أنه لا يشترط له ما يشترط، ولهذا حتى المخاطبة لا تلزم، حتى تسوية الصفوف ليس المطلوب، بل أنك يسجدون إذا كانوا على هيئتهم التي عليها لا يحتاجون إلى أن يصفوا، وحتى لو كان وراءه أو أمامه فإنه يسجد، ولا يلزم أن يأتي ويصف بجواره عن يساره، لهذا قال المقيم أنه لا يلزم فيها المخاطبة. هل يجوز تأخير السجدة إلى وقت مناسب؟ السجدة هي عند المناسبة، السجدة عند مناسبتها ومناسبتها حصول وصول الآية التي هي سجدة، ولا يؤخرها وإنما يأتي بها، كيف يؤخر الرسول حتى يتوضأ؟ نعم بعض العلماء قال هذا أنه يتوضأ ثم يسجد، ولكن الصحيح أنه يسجد وإن لم يكن متوضئا. هل يجوز الإمام إذا كان يصلي وبأداء قراءة السجدة فيقول لهم سنمر على السجدة؟ لا، بالنسبة للسرية ليس له أن يسجد، إذا كان يصلي فيقرأ قراءة سرية فإنه لا يسجد عندما يرد بسجدة، لأن هذا يشوش على الناس، وأما إذا كان في جهرية فإنه يسجد ويسجدون معه. يعني ليس بسجد معه ولا يحتاج إلى يقول أننا سلموا بسجدة وأننا نسجد، لأن السجدة معروفة هذا في هذه السورة التي يقرأ فيها، إذا سجد يسجدون وراءه. إذا كنت أقرأ القرآن ثم مرت بي السجدة فهل أقر مباشرة على هيئتي أم يجب علي أن أجلس الجلسة التي بين السجدتين ثم أسجد بعدها؟ إذا كان قائما يسجد عن قيام، وإذا كان جالسا على أي هيئة يسجد عن جلوس، يسجد عن جلوس. وجاء عن عائشة بسبب ضعيف أنها كانت تقوم مرت بالسجدة وهي جالسة قامت وسجدت عن قيام، لكنه لم يثبت، ولكن الإنسان إذا كان يقرأ وهو قائم يسجد عن قيام، وإذا كان يقرأ وهو جالس فإنه يسجد عن جلوس. على أي فئة كان الإنسان جالس، سواء كان متربع أو جالس في قنات رجليه أو أنه يعني متكئ أو على أي حال فإنه يسجد عن جلوس. قال المستمع الذي سجد هل يرفع قبل القارئ أم يتقيد به باعتبار المستمع؟ لا يتقيد، يعني يسير مع القارئ ويقولون يسجد المستمع ولا يسجد السامع، المستمع هو الذي يتابع يتأمل. أما السامع فهذا يسمع الصوت ولا يدري ولا يتابع، فهذا يفسد وهذا لا يفسد. الله أعلم. يعني هم يقولون يعني كما هو معلوم يقولون عن السحر، يعني كان هذا القرآن أنه سحر، الرسول يصفونه صلى الله عليه وسلم لأنه ساحر. لكن لا شك أن القرآن يعني معجز، ويعني فيه كما قال الله عز وجل: "هو كما في نفسه جاء عليكم مثل الإكرام فلا مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا". وكفار قريش ذكر كما جاء في أول سورة أسئلت عن تفسيرها، ذكروا أن كفار قريش اجتمعوا وطلبوا من واحد منهم أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويفاوضه ويقول: "إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد زوجا زوجناك، وإن أحسن ما يكون عندنا، وإن كنت تريد كذا وكذا". فلما فرغ من هذا العرض الذي يعرضه عليه قال له: "اسمع، فقرأ سورة أول سورة البسلة حتى جاء عند قوله: "فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود". فقال: "أمسك". ثم إنه رجع إلى قومه وأخبرهم الذي حصل، فقالوا: "سحرك محمد". ومعلوم أيضا قصة جبير بن مطعم اليوفي رضي الله عنه بسبب إسلامه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس يقرأ بالطور. جبير بن مطعم اليوفي رضي الله عنه كان قرن المسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بسورة الطور، فلما جاء عند قوله عز وجل: "أم كلكم من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون"، قال: "كاد قلبي أن يطيح، كاد قلبي أن يطيح". يعني هذا الكلام جزالته وقوته ووقاحته وبلاغته. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي إذا كنت أكرر سورة فيها سجدة من أجل حفظها، فما يكفي نفس السجدة واحدة أم أجل كلما كررت هذه الآية؟ لا، يكفي سجدة واحدة، يكفي سجدة واحدة. يعني إذا كررها وعادها بالتكرار، يعني مثل يقرأ صفحة يعيدها ويكررها، يسجد مرة واحدة. في سورة يكون سجود التلاوة في كل الأحوال حتى في أوقات النهي عن الصلاة؟ نعم. يقول: "عندنا بعض الناس في سجدة التلاوة يقول سبحانك بدل أن يسجد، بدل من السجدة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ثابت؟" ما لك يدل عليها. إذا قرأ الإمام سورة العلق أو النجم وسجد في آخر آياتها، فماذا يفعل إذا قام بسجود التلاوة؟ هل يقرأ مرة ثانية أم له أن يركع مباشرة؟ له أن يقرأ بعد ذلك شيء من القرآن، وله أن يركع بدون ما يقرأ، كل ذلك سنة. نجيبها سورة الحرام من أي شيء آخرها. سجد القارئ وانا استمع اليه في شريط يقول فضيلة الشيخ ليس السجود أو سجدات التلاوة ثبتت بالرواية، فنحن نجد أن بعض السجدات لا توجد في بعض الروايات في رواية حفص وفي رواية في رواية الورش، كيف يتدخل في إفادة سجدات الفقهاء؟ أليس المسألة مثل رواية ونقل؟ لكنها ثابتة ثابتة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الخمس عشر عشرا بالإجماع وخمسا مختلف فيها والصحيح ثبوتها. يقول أحيانا لا يرى الإمام كما هو الحال في مصلى النساء فهو مصون بحاجة، وعندما يمر الإمام بالسجدة ويكبر لا يدرينا فيكبرنا للركوع ما يحصل ذلك، فهل يجوز لنا أن ننبه النساء في هذه الحالة نقول سنمر بهذه السجدة؟ لا ما يجوز، ولكن الرجال والنساء يعني غالبا الذين يعرفون القرآن يعلمون السجدة، فإذا وقف عندها أو حبر عندها فإن يسجد وإن تجاوزها ما في شيء، أما إن كبر عندها فإنه يسجد ولو تبين أنه يعني أنه ركع ويعني وهو يعني يمكن يسجد، يعني هذا هو الحقوق يمكن يسجد ويا الحقوق. هذا نقل عن الصحابة رحمه الله في كتاب مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما ورد في سورة الصاد هل فيها سجدة أم لا. قال الطحاوي ووجدنا عن عبد الله بن عمر فيها، نقل حدثنا فهد قال حدثنا معلى بن راشد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صفيف عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عمر أتسجد في صاد؟ قلت لا، قال فاسجد فيها، إن الله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان هذا مما قد يحتمل أن يكون أراد به الاقتداء بداود عليه السلام، والسجود فيها لما سجدها داود بمثله لا أنها تسجد أو تسجد للتلاوة خاصة كما سجد في غيرها من سجود القرآن. وبالله التوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها عرف بأن هذا سنة، لأنها مثل يد القرآن فيفسد بها عندما يمر بها القارئ، فيفسد القارئ عندما يمر بها. مر معنا في باب كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. أجيب أن قد مر معنا يقول حمدك الله حصل أن نويت العمرة واغتسلت فحصلت لي ظروف وهي أن السائق رفض أن يأخذني إلى مكة فنقضت إحرامي ولم أذهب ورجعت إلى المدينة، هل علي شيء؟ الإنسان إذا كان نواها ودخل فيها فعليه أن يتمها، وإن كان مجرد اغتسل لبس وهو لم ينوي فهذا ليس بإحرام، لأن لباس الإحرام إذا لبسه لا يعتبر محرما، وإنما يحرم بالنية سواء كان عليه إحرام أو عليه ثيابه هذا هو الإحرام، الإحرام هو النية وليس لبس الإحرام،